بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. نحدثكم اليوم عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي تنعم بها أراضينا، ألا وهي الجزر. ونحدثكم عنه وهو متوافر الآن بالأسواق. الجزر الصديق الرفيق للكبد والقولون. الجزر بيقوي النظر، هذه حقيقة. الجزر علاج للأورام، علاج غذائي للأورام، شرط أن يحتمل المريض على الجزر، يعني المريض لا يأكل سوى الجزر بكافة أشكاله. يؤكل نيئا، يشرب عصير، يؤكل مربى، يؤكل مشوي، يؤكل مسلوق. والدرجة الثانية من الجزر عندما لا يكون الجزر موجود القرع العسلي، نفس صفات الجزر، ولكن الجزر يتفضل عن القرع العسلي ببعض التكوينات، والقرع العسلي يتفضل على الجزر ببعض المكونات. فالجزر في وقتنا الحالي متوفر، مفيد جدا جدا جدا لكافة المشاكل، وخاصة عصير الجزر. عصير الجزر من أفضل العصائر التي تشرب في هذه الفترة من العام، فترة وجود الجزر طازجا. كعلاج للأورام يحتمل المريض على الجزر بحالاته التي تكلمنا عنها، الحالة النيئة والعصير والمربى، من 3 إلى 4 شهور لا يأكل غيره. وحتى نكسر حدة الملل بنقول الجزر والتلبينة اللي هي الشعير، طحين الشعير بالماء أو باللبن لكسر الملل فقط. ولكن الحمية الحمية الحمية على الجزر علاج أكيد للأورام، وأنصح به جميع أطفالنا من الصغر. الجزر مهم جدا جدا في تقوية الإبصار، وأنصح ألا نقشر الجزر تقشير، يعني أقول نغسل الجزر جيدا بالماء والخل ولا نقشره، لأن ما في القشرة من فوائد لا توجد في لب الجزر نفسه. أيضا الجزر يساعد في علاج العقم. الجزر يساعد في علاج العقم خاصة عند النساء، ودي بنلاحظها من حب الأرانب للجزر، وبعد كده العلم أثبت هذه الفوائد للجزر من ما فيه من هرمونات أنثوية بتساعد المرأة على أنوثتها بصفة عامة. الأنوثة سواء قلنا أنها الخصوبة أو الأنوثة كجمال ونعومة وشعور الشعر الناعم الطويل غير متساقط، كل هذه الأمور موجودة في الجزر. فننصح بتناول الجزر بكافة أشكاله ومشاركته، مشاركة الجزر في طبخ الخضروات زي ما بنعمل مع البازلاء، أو أيضا مش لازم البازلاء فقط، يدخل مع جميع الخضار. وبعض الناس بيعملوا بشر للجزر ويحطوه في الأرز، في الرز، في طبخ الرز بيحطوا الجزر، ده فضلا عن أنه هو شريك رئيسي مؤسس في طبق السلطة. كلوا الجزر، الجزر رفيق الكبد وصديقه الوفي، ونعمة من نعم الله التي لا تحصى. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه احمدوه استغفروه اشكروه على نعمه يزدكم، والحمد لله رب العالمين، وعودوا تصحوا إلى لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.